اللهم أصلح له بطانته، اللهم أصلح له بطانته، اللهم اجمع به كلمة المسلمين على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم وفقه وإخوانه وأعوانه إلى ما فيه صلاح البلاد والعباد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق جميع ولاة المسلمين للحكم بشريعتك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلهم رحمة لرعاياهم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، يا بديع السماوات والأرض، يا فالق الحب والنوى. نسألك اللهم أن تعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين. اللهم ما قسمت في هذه الليلة المباركة من خير وصحة وسلامة وسعة رزق فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب، وما أنزلت فيها من بلاء وفتنة فاصرفه عنا وعن المسلمين. اللهم اختم لنا بخير، اللهم اختم لنا بخير، واجعل عواقب أمورنا إلى خير. اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم إنا نسألك الفوز يوم القضاء، ونسألك اللهم عيش السعداء ونزول الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء. اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم اجعل القبور بعد فراق هذه الحياة الدنيا من خير منازلنا، وافسح فيها ضيق ملاحدنا. اللهم اجعلها رياضا من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرا من حفر النار. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، حتى يكونوا في بطون الألحاد مطمئنين وعند قيام الأشهاد آمنين، وإلى أعلى درجات جناتك سابقين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين. اللهم إنك تعلم مكاننا وتسمع كلامنا، ولا يخفى عليك شيء من أمورنا، نحن الفقراء إليك الأسراء المنطرحون بين يديك. نسألك مسألة المساكين، ونبتهل إليك ابتهال الخائفين، وندعوك دعاء الوجلين، دعاء من خضعت لك رقابهم ورغمت لك أنوفهم وعنت لك وجوههم. اللهم لا تردنا خائبين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور،